أنا حاسس بيكي ومش هخبي مشاعري تاني، خلاص عليكي وأخبي ليه؟ ده الحب فرصة وجات لنا، في حاجة فيكي دايجي ميت حاجة بتخلينا تشد ليكي، ده كفاية خوفي عليكي وانتي مش هنا. ده أول يوم قابلتك فيه لقيتني بقول يا ريتني قابلتك من زمان، ده أول يوم قابلتك فيه شوق اللي كان جوايا كله عليا بان، ده أول يوم قابلتك فيه لقيتني بقول يا ريتني قابلتك من زمان، ده أول يوم قابلتك فيه شوق اللي كان جوايا كله عليا بان. الحزن نسيني وارتحت يوم عرفت انك بتحبيني، والحب ايه غير اللي شايفه معاك ده؟ بتطمنيني ولما تغيبي عني ثانية بتوحشيني، يا رب نفضل طول العمر احنا كده. قابلتك من زمان، ده أول يوم قابلتك فيه شوق اللي كان جوايا كله عليا بان، ده أول يوم قابلتك فيه لقيتني بقول يا ريتني قابلتك من زمان، قابلتك من زمان.